نحن قناص بالثقوع، ويأتي علينا وقت نمشي فيه طويلة ووقت آخر نمكث عدة أيام، فهل يجوز لنا القصر أو الجمع مع العلم بأننا نقصر وقت المكوث لعدة أيام وأصدقائي يجمعون؟ فما هو توجيهكم؟ إذا كنتم مسافرين سفر طويل من ثمانية كيلو أو حوالي من بلدكم وما يقابل ذلك، فأنتم مسافرون لكم القصر والجمع، إلا إذا عزمتم على الإقامة أربعة أشهر من أربعة أيام في محل عندما جاء لازما فإنكم تكلمون فمن أربعا ولا تجمعون. إذا عزمتم على الإقامة أكثر من أربعة أيام في محل معين من أجل الصيد، أما إذا كنتم لا تجزمون ليل لا تدرون هل تقيمون يومين أو ثلاث أو أربعة على حسب الصيد، ما عندكم جزم ولو قلت مدة طويلة ما عندكم جزم فلا، فالسنة لكم القصر والجمع أنتم مثلا إن جئتم جمعتم وإن جئتم تركوا الجمع وتركوا أفضل، إذا كنتم مقيمين نازلين تركوا الجمع أفضل وكل صلاة وقتها أفضل، وإن جمعتم فلا حرج ما دامت الإقامة أربعة أيام فأقل أو غير مضمونة ما جزمتم عليها ولا طالت فلكم القصر والجمع جميعا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.